بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة عن أمر فطر الله تعالى الناس عليه، ألا وهو حب الأوطان. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابيًا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وقال: قالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان. الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعا. وقال محمد بن داود: من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع ساعده ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. فالأوطان لها مكان في النفوس، ولذلك قال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فخيروهم بين الرجوع إلى الأوثان وبين الإخراج من الأوطان، بل ساوى الله عز وجل في الحكم بين القتل وبين الخروج من الوطن. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. فساوى في الحكم بين الحكم عليهم بالقتل والحكم عليهم بالإخراج من الأوطان، بل لشدة تعلق الأنفس بالأوطان ضاعف الله أجور من يترك وطنه ابتغاء لمرضات الله. فقال عن المهاجرين الأولين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله: أولئك هم الصادقون. فكتل لهم الأجر حين تركوا أوطانهم ابتغاء مرضات الله لعظم ثقلها على أنفسهم. كما أن في ديننا أن من أتى الفاحشة وهو غير محصن غير متزوج يحكم عليه بعقوبتين: بجلد 100 وتغريب عام. فالتغريب عن الأوطان عقوبة شرعية يعاقب بها الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر ورأى بيوت المدينة وهو على راحلته أوضع بها، أي أسرع بها من حبه لها. قال ابن حجر: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. فالوطن أيها الأفاضل كالحضن الدافي، كحضن الأم، وكالحصن المتين الذي يأوي إليه أهله ويحفظون به من الشرور. أقول هذا أيها الأفاضل لأنه قد ظهر في عصرنا من يدعي أن حب الوطن حب للوثن، وأن الوطنية وثنية، وأن الوطن إنما هو حفنة تراب ليس له أي قيمة، فيحرفون بهذا الكلام فطر الأغمار ويشحنونها بالغل على الأوطان، ويغرسون فيهم أن من تمام الإيمان أن تسعى في خراب وطنك لأنها مواطن عصيان، ولا تكون صادقا في إيمانك إلا إذا بدأت بالتخريب في وطنك. وغرسوا فيهم أنه لا توجد على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم ولا حاكم مسلم، وأن المجتمعات الآن قد ارتدت على أعقابها، وكل من فيها مرتدون كفار، حتى قال أحد كبار منظريهم: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال: إن هذا المجتمع الذي نعيش فيه، إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. وقال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين البشرية بلا إله إلا الله. يوم جاء هذا الدين البشرية بلا إله إلا الله لم يكن أحد مسلم إلا من أتى بلا إله إلا الله، نبينا عليه الصلاة والسلام. لقد استدار الزمان على هيئته أو كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله. وأمر حزبه وجماعته وأخبرهم أنه لا نجاة لهم في كل أرض إلا بأن ينفصلوا عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومهم، حتى يأذن الله لهم بدار إسلام يعتصمون بها، وأن يشعروا شعورا كاملا بأنهم هم المسلمون فحسب، وأن ما حولهم ومن حولهم ممن لم يدخل فيما دخلوا فيه أهل جاهلية، وأن يفاصلوا قومهم على العقيدة والمنهج، وأن يطلبوا بعد ذلك من الله أن يفتح بينه وبين قومهم بالحق وهو خير الفاتحين. وقال: في سبيل تحقيق هذه الدولة المزعومة المشؤومة لا مندوحة للمسلمين، يعني أنفسهم وجماعتهم أو الحزب الإسلامي، عن الشروع في مهمتهم، كيف تبدأ مهمتهم؟ قال: بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. وهذا هو حقيقة مذهب الخوارج الذين خرجوا عن الإسلام الحق وعن الجماعة وعن الإمام، ومرقوا عن الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والذي عليه أهل السنة بالإجماع أن البلاد التي يسكنها المسلمون وتظهر فيها شعائر الدين من الأذان والإقامة والصلاة ويمكن الناس منها بلاد إسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو انتظر وقت صلاة، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار، فالبلاد التي فيها الأذان يرفع لا تغزى. قال الإسماعيلي في الاعتقاد: ويرون، أي يرى أهل السنة ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها منها آمنين. قال ابن تيمية: تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها. فأهل السنة يعتبرون أن البلاد بلاد إسلام ما دامت المساجد عامرة والأذان مرفوع والصلاة قائمة، وأهل الإسلام ممكنين منها ولو كان فيها معاص ظاهرة، فهي بلاد إسلام لا يخالف هذا النهج ولا يخالفه إلا الخوارج. قال ابن تيمية عنهم: الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار، أي لا يرون حاكما إلا من كان على نهجهم، ولا يرون جماعة إلا من كان معهم، ولا يرون دار إسلام إلا دارهم. قال: وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وقال: الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر، فكل دار لا يحكمها الخوارج لا تعد دار إسلام عندهم. ودولتنا ولله الحمد دولة إسلام، تحب فطرة وتحب للإسلام زيادة على الفطرة، وهذه المحبة ليست عصبية قومية، إنما فطرة لا تعارض الإسلام ولا يعارضها الإسلام. فالبشر يألفون أرضهم ولو كانت جرداء قفرا، ويستوحشون من فراقها ويحنون إليها، فأنت ترى نفسك وقد تذهب لبلاد باردة للسياحة، ما أنطحت ركابك في المطار مسافرا من بلدك إلا تجد انقباضا في صدرك، والعكس حين تطير بك الطائرة إلى بلدك تجد نفسك منشرحة، وما تحط ركابك في المطار إلا تجد انشراحا في الصدر وتنفسا للسعداء وحنينا وحبا وشوقا يدفعك ضرورة إلى وطنك. فالفطرة التي غرسها الله في البشر الحنين إلى الأوطان وحبها والدفاع عنها والغضب لها إذا انتقصت، والإسلام لا يغير انتماء الناس. فبلال بقي حبشيا، وسلمان بقي فارسيا، وصهيب بقي روميا، ثم يأتي أهل الفتن يأتون للشاب يقولون: أنت إماراتي؟ يقول: نعم. يقول: لا. أنت مسلم؟ أنت مصري؟ يقول: نعم. يقول: لا. أنت مسلم؟ وكأن الانتماء إلى الأوطان ينافي الإسلام. والحقيقة أن تصوير هذا التعارض إنما غرضه إما تأسيس مبدأ الخروج على الجماعة والحكام، وتسهيل أمر خراب البلدان بالفتن والثورات والتخريب لدى الأحداث والأغرار والجهلاء. إذا لم تكن في قلبه مكان لوطنه يسهل عليه أن يخربه. وإما وهذا مذهب الخوارج، وإما لتأسيس الخروج على الإسلام والنيل منه وإيهام الناس أن التمسك بالإسلام يعطل مصالح الوطن ويصادم ويتصادم مع المطالب الوطنية. فالأوائل خوارج مراق، والآخرون ليبراليون فساق. المسلمون وطنيتهم لا تعارض دينهم، ودينهم يراعي مصالح أوطانهم. الوطنية لا تتعارض مع الإسلام إلا عند من انحرف في نهجه، ممن يريد أن يهدم قواعد الإسلام باسم الحرية، وينازع السلطان وينشئ الأحزاب باسم الحقوق المدنية، ويشرع الانحلال باسم الحرية الفردية، ويسعون للتغيير السلمي باسم الحقوق الوطنية وغير ذلك. ولذلك تفلت ألسنتهم بقولهم: كلنا شركاء في الوطن، نظام الأسرة الحاكمة يخالف الحقوق الوطنية، وعدم تقسيم الثروة بالتساوي يخالف الحقوق الوطنية. هذه تسمع بين حين وأخرى. والخوارج ومن يسلك مسلكه يجعلون الوطنية وثنية، والتدين ينافي حب الوطن، ويظهرون فتنهم باسم الجهاد والسعي لإقامة الخلافة، وكأن الناس كفروا بحبهم لأوطانهم. ومن ألاعيبهم أنهم يظهرون التنكر للوطن في صورة إنكار المنكر من غير التفات إلى حديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة. ومن أساليبهم في التخذيل عن حماية الوطن المسلم إشغال الناس بهموم الأمة العامة وجراحات المسلمين شرقا وغربا، فيشحنون الشباب والعامة لنصرة تلك القضية متخطين ولاة الأمور وأهل العلم، مظهرين لأنفسهم، متهمين الولاة بالتخاذل، إما تصريحا بالقول وإما بدلالة الفعل. الوطنية أيها الأفاضل الحقة تختلط مع الإسلام وتنطلق من قواعده وأصوله، فمن الوطنية التي يجب أن تغرس في النفوس لزوم الطاعة والجماعة وعدم إثارة الفتنة، بل عدم سماعها والاستماع لأهلها وعدم تناقل فتنهم في المجتمع ونشر شائعاتهم. ومن الوطنية الذب عن حمى الوطن وموالاة أهله وشكر نعمه ورد جميله والحفاظ على مصالحه والسعي في رفعته ومعرفة حقه ونشر محاسنه وإبراز مكانته والدفاع عنه والمحافظة على ثرواته وعدم إهدارها. ومن الوطنية الأخذ على أيدي السفهاء المخربين ورد شبهات الطاعنين وافتراء المفترين. ومن الوطنية تربية الأولاد على حب الوطن وولاته وعلى محبة الخير له ومعرفة مكانته وغرس الأصالة والقيم الحسنة في قلوبهم. ومن الوطنية الحقة الدعاء لولاة الأمر بالخير والصلاح والتوفيق والسداد وجمع محبة الناس عليهم ورد القلوب النافرة عنهم إليهم وإعانتهم على ما تحملوه من أعباء. ومن الوطنية استشعار المسؤولية تجاه البلد والحرص على تعلم العلم الذي يعود نفعه على البلد ويرفع مكانته. ومن الوطنية الحقة ترك معصية رب العباد واجتناب المخالفات التي تجر البلاء على البلاد. ومن الوطنية الحقة أن لا تنتقص بلدك وتنشر معايبه وتذكر مساليبه، إنما تذكره بالجميل وتطوي ما يسيء وتسعى في الإصلاح بالطرق المشروعة. هذه بعضا من الوطنية الحقة. وبكل هذا جاء الإسلام، فليس كل من ادعى الوطنية فهو مواطن حقا. المواطنة الحقة أيها الأفاضل عمل ونصح ومقتضيات تظهر آثارها على الجوارح. المواطنة الحقة ليست فقط السبق إلى المكان وسكناه، فاليهود كانوا قد سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى سكن المدينة وامتلكوا الأموال والزروع فيها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسس الدولة المسلمة كفروا وخانوا وتآمروا مع الأعداء، فلم يشفع لهم سبقهم بل أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاربهم. فخيانة الأوطان لها أشكال وصور، فكل ما يفرق الجماعة ويهدم اللحمة ويقوض المحبة ويفوت المصلحة ويورث المنازعة ويزعزع السلطة ويشوه السمعة ويسقط الهيبة ويزيل النعمة ويجر الفتنة، كل هذا وغيره من صور خيانة الوطن. ومن أعظم ذلك التحزب وتبني الأفكار المنحرفة. التحزب ينافي لزوم الجماعة والسمع والطاعة، بل ينافي الإسلام. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزن. واجب المسلم إذا كان ثم جماعة وإمام، قال النبي عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامه، وواجبه إن انعدم الإمام وافترق الناس إلى أحزاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ففي التحزب مفارقة بعيدة، فالحزب يسعى للسلطة وينازع عليها ولا بد، وهذا لا يكون إلا بتجمعات سرية وطعونات على الحاكم القائم، وكل هذا يناقض الوطنية الحقة. الذين يحبون الخير للوطن لا يستخفون، لا يستخفي إلا صاحب الباطل، أهل الحق يظهرون حقهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الحق في آخر الزمان لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وقال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. المتحزب ولاؤه لحزبه ليس لدولته، كما قال مؤسس أعظم الأحزاب في عصرنا ليس لنا ولاء لأي حكومة. طاعة المتحزب وبيعته لمرشده ليس لحاكمه. ولا تجتمع في الإسلام في عنق المرء بيعتان، بيعتان يعني خيانة. البيعة في عنق المسلم للحاكم القائم الظاهر للشوكة الذي له سلطة يستطيع بها أن يسوس أمر الناس، هذا الذي يسمع له ويطاع ويبايع ويعتقد ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. فمن انتمى للأفكار والمذاهب المنحرفة فقد نابذ وطنه وخالف دينه. ولذلك جند أهل التحزب والفتن من ينتمي إليهم لدمار بلدانهم، وغرروا بهم باسم الجهاد للخراب، وهذا أعظم خيانة تحل بالأوطان. كما أن الأفكار المنحلة لا تقل في الشر عن هذا، تنقض عرى الوطنية وتشرع الأبواب لغزو الأفكار والقيم المنحرفة التي هي أعظم الغزو. فزعزعت الناس في دينهم وثوابته وقيمه وأصوله وعلمائه يمسخ المجتمعات ويسبغها بصبغة أعدائها مراعاة مصلحة الأوطان تنطلق من تعاليم الإسلام أيها الأفاضل. ومتى راعى الإنسان مصلحة بلده واتبع شرع ربه تعمق حب الوطن في قلبه وأثمرت المواطنة الصالحة. فالوطن له حق، له جميل، وهذه كلها تجتمع في الأصول التي بنى عليها أهل السنة مذهبهم تجاه الحكام، والخلل فيها خلل في حب الأوطان. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يؤلف بين الراعي والرعية وأن يقوي أواصر المحبة وأن يزيد بلدنا خيرا على خيرها وبركة على بركتها وأمنا على أمنها، وأن يزيدها محبة وتوفيقا وسدادا، وأن يعيننا على كل خير، ويجعلنا ممن تمسك بهدي نبيه واقتفى أثره ولزم الجماعة ولم يشذ عما كان عليه أهل السنة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر. والموضوع طويل وذو سجون، والخلل فيه كثير، والفتن أكثر، ونحن والناس مقبلون على فتن، وقد رأيتم زرعها كيف دمر البلدان. فنسأل الله العافية والسلامة.